أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يحتاج المسلم بين فترة وأخرى إلى الترويح عن نفسه وأهله، خاصة في أيام الإجازة، فهل يؤجر المسلم في إدخال السرور على أهله بذلك؟ وجزاكم الله خيرا. لا شك أن المسلم خاصة إذا كان والدا أو مسؤولا عن أهله وولده أنه مطالب برعاية من استرعاه الله، فإذا رآهم على سآمة وملل روح عنهم وأدخل السرور عليهم. وما سألت عنه من كون الإنسان في الإجازة أو في العطلة يأخذ زوجه وأولاده ليدخل السرور عليهم، إذا نوى مرضاة الله كتب له الأجر في ذلك. وأعظم الأجر إدخال السرور على المسلم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أجل القربات وأحبها إلى الله، فما بالك إذا كان إدخال السرور على أقرب الناس منك كوالديك، تسافر بهما وتدخل السرور عليهما، أو أهلك وزوجك وأولادك فتدخل السرور عليهم، فهذا كله أجره عظيم، ويكون لك أجران: أجر إدخال السرور وأجر صلة الرحم وبر الوالدين. فإذا علمت أن الوالدين يرضيان بأخذك لإخوانك وأخواتك حتى ولو كان ساعة في اليوم، لا تعلم مقدار ما تدخل من السرور على أمك وعلى أبيك. إذا علم أنك أخذت إخوانك وأخواتك فذهبت بهم إلى مكان وروحت عنهم وأدخلت السرور عليهم، خاصة إذا كانوا صغارا أو كانوا أيتاما أو كانت الأخت مطلقة، فمثل هذا جبر الخواطر في مثل هؤلاء أجره عظيم وثوابه عند الله كريم. ولو أن الإنسان يزورهم ويدخل عليهم السرور ويدخل عليهم الفرح، كل هذا تؤجر عليه، والأجر في هذا عظيم لما فيه من صلة الرحم والتنفيس عن المسلم والترويح إذا كان بالمباح وقصد العبد به القربة أجر. وهكذا بالنسبة للزوجة والأولاد، فالسفر بهم والترويح عنهم دون وقوع المحظور فلا شك أنه من القربة إذا قصد الإنسان به مرضاة الله عز وجل. وإذا وسعت على أهلك ومن ولاك الله أمره وسع الله عليك، وإذا أدخلت السرور على والديك وإخوانك وأخواتك وقرابتك أدخل الله السرور عليك. ولذلك تجد الأب الذي يأخذ أبناءه وبناته ويفرحهم ويتعاهدهم في الشهر مرة أو في الأسبوع مرة، تجده موسعا عليه من الله عز وجل. وتجد الذي يضيق على أولاده ويضيق على من ولاه الله أمره ويكبتهم ولا يروح عنهم، تجد أموره والعياذ بالله مضيقة والهموم عليه من كل حدب وصوب. نسأل الله السلامة والعافية، وما ربك بظلام للعبيد. فهذه الأمانة التي استودعك الله إن أدخلت السرور عليها، خاصة إذا سافر الإنسان بهم إلى مكة أو جاء بهم إلى طيبة الطيبة مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصد بذلك أن ينالوا أجر الطاعة والقربة، فهو بخير المنازل عند الله عز وجل. فهذا كله مما يحمد ويذكر ويعظم فيه الأجر للإنسان وعليه يشكر، فيحرص المسلم على إدخال السرور لأن هذا من الرحمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. وكل ما تنفقه من المال وكل ما تخسره فإن الله يرده عليك ويخلفه عليك. ولا خير في المال إذا كان الإنسان يحبسه عن ذي رحم يحتاج إليه، فإذا وسع الله على الإنسان فوسع على من وليه والله الله أمره، وسع الله عليه في الدنيا والآخرة. ولكن كل هذا في الحدود الشرعية، أن لا يبخل الإنسان وأن لا يكون ذلك مؤديا ومفضيا للوقوع فيما نهى الله عز وجل عنه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.